يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ولدي عمره 17 سنة يتعبني في إيقاظه للصلاة ويؤخرني عن صلاة الفجر، فهل أذهب وأتركه؟ مشكلة، لا تذهب وتتركه، لكن كرر عليها أو اضربه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضرب لعشر، هذا تقول 17 سنة يضرب، يقوم يصلي، ما تخليه ينام وتروح بيتك تؤوي واحد ما يصلي. نعم.